بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. ثم شرع في القسم الثاني، ثم شرع يعني صاحب مثل القائد القاضي أبو شجاع، ثم شرع في القسم الثاني بقوله: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. أما الذي يستطيع القيام فلا يجوز له أن يصلي جالسا، والجلوس أن يجلس مفترشا على ركبتيه مثلا أو غير ذلك، لأنه يتمكن من السجود والركوع. أما الجلوس على الكراسي الذي فشى في هذه الأيام فإنه إذا كان يمكنه السجود كما ينبغي على الأرض لا تتم صلاته بدون سجود، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، وقد كررنا هذا التنبيه في كثير من المناسبات حتى في الخطابة، لأن رأينا كان العاجز في الجامع واحد تصدر مثلا، هل عملنا طقم كراسي أو أكثر من طقم ملان كلاتهم قاعدين على الكراسي وعم يهز الرؤوس ويكتفون بذلك؟ أريح يعني، ليش يطلع حاله ويطحي ويطلع وينزل، يقعد على الكرسي بيرتاح ويهز راسه ويمشي الحال، لكن ما بيعرف انه اذا كان يستطيع السجود ولا يسجد لا تصح صلاته. نعم، من عجز عن القيام، العجز عن القيام له اسباب كثيره ذكر منها بعض الامثله. صلى جالسا في الحديث السابق، حديث عمران اللي ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه مرض البواسير وكان يتألم كثيرا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وهكذا درجه. فالطاعة يقولون على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تكلفنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. من عجز عن القيام صلى جالسا للحديث السابق وللإجماع، يعني من بعد الحديث السابق أجمع الأئمة. الإجماع قلنا قبل هذه المرة حجة من الحجج والأدلة للتشريع والأحكام، لكن لا بد له من مستند. أما لو اجتمعوا الناس هيك مع بعض من العلماء وقرروا شغل ما لا مستند، لا حديث ولا آية ولا ما قياس مثلا على مبدأ من المبادئ، ما بيصير شو شغلة بالأكثرية، مو برلمان عنا نحن هون، ناخدها بالأكثرية بالأصابع المرفوعة أكثر بيمشي معها الشغلة، لا، كل واحد بيكون مستند لدليل وحجة يجمعون على ذلك. قالوا قولوا للإجماع يعني إجماع الفقهاء على ذلك. وللإجماع على أي صفة شاء، الجلوس على أي صفة شاء، في جلوس على ركبتيه، في جلوس ركب النص، في جلوس إقعاء الإقاع الذي هو ليس بمكروه، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذا اسمه إقعاء، لكن هذا مطلوب للجلوس بين السجدتين مثلا. وفي إقعاء مكروه وهو جلسة الكلاب لأمثال الكلاب، ينصبون ساقيهما وركبتيهما ويجلسون على أليهما، هذه اسمه إقعاء، هذا مكروه. أما الإقعاء الثاني اللي عم نسميه إقعاء، أن يجلس على رجليه وأليه على كعبيه على عقبيه، حصل وعم يقول الآن على أي جهة كان، على أي صفة شاء، يعني جلوس لو جلس متربع يمشي حاله، يمشي حاله على ركبه، ركبه النص، على أي صفة شاء، لإطلاق الحديث المذكور، يعني الحديث قال له إن لم تستطع فصلي جالسا، ما بين له صفة خاصة من الجلوس، فقال له صلي جالسا على ركبتين أو على ركب النص، قال له صلي جالسا، وكل اسمه جلوس، ولذلك يصح له أن يجلس على أي صفة شاء، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما، لأنه معذور. هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للمثل فيجوز أن يصلي جالسا وإن كان يستطيع القيام، لكن ليس أجر القائم مثل أجر الجالس طبعا. بس هنا بالفريضة لا يصح الجلوس إلا عند العجز عن القيام لأن يحصل له مشقة شديدة، يعني. ولذلك طالما معذور لا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما لأنه معذور. قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، أي اللي حكيناها صلى من عجز عن القيام، ومعناها عجز عن القيام لا يستطيع القيام البتة ولو مع المشقة، لا، لكن معنى العجز أن يكون في القيام مشقة صعب تحملها. قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان، ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض، خوف زيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة، واحد راكب المركب بالشختورة بالفلوكة إذا بده يصلي على الواقف يدوخ يدور راسه، فإذا كان يخشى ذلك إلا صلي جالسا. وخوف الهلاك كمان إذا كان بده يكون قائم يهلك، أو الغرق كمان، فإذا صلى جالسا نجا من هذا الخوف، إذا كان كذلك فله أن يصلي جالسا. أو زيادة المرض، مثلا في رأسه دوخة خاصة، إذا كان صلى واقف تشتد الدوخة معه، إذا صلى جالس تخف، يصلي جالس، هذا زيادة المرض. أو خوف مشقة شديدة، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك كله. قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه. إذا بدي أصلي واقف للمشقة والتعب ما بيعود بيخشى في الصلاة، فإذا جل صلى جالس يكون مرتاح يحصل له الخشوع، هيك عم يقول. لكن على كل حال ضابط المشقة، والمشقة هي التي تذهب الخشوع مثل ما قال بعدين. الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه. لكن هذا استدراك عن قصة تذهب خشوعه. لكن قال في المجموع إن المذهب خلافه، انتهى. يعني المشقة مو معناها التي تذهب الخشوع، يكون في مشقة يتألم منها لا يتحملها. وجمع بين كلامي الروضة، لأن المشقة ذهاب الخشوع، والمجموع لأن خلافه، لأن ذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. لما بيحصل له مشقة شديدة يصير بيتشوش، ما بيعود يخشع في صلاته. هذه مرتبة على هذه. نعم، جمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن ذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. خلصنا. قال لك فوق صلى جالسا على أي صفة شاء، شو ما بده يجلس، ما في صفة أفضل من صفة، عم يقول لك هلا. وافتراشه أفضل من غيره. جلس مفترشا يعني قاعد على رجله اليسرى وناصب قدمه اليمنى، هذا اسمه افتراش. هذا في كل جلسات الصلاة مستحب، من عدا الجلسة التي يعقوها السلام آخر جلسة. أيوة. إذا عليه سجدة سهو كمان ما بيجلس متورك حتى يسجد سجدة سهو ثم يجلس متورك ثم يسلم، فمعناتها الجلسة التي يعقوها السلام هي جلسة التورك. لكن كمان ينبغي أن يكون مستعملا للذوق السليم. هلا في ناس مشان يتورك يضايق جيرانه ويخربط لهم قعدتهم. هي على كل حال هيئة من هيئات الصلاة، وركن من أركان الصلاة، فيمكن أن يتساهل فيها إذا كان فيها الزحمة. في ناس كمان تلاقي فرش ورجليه يدائي واللي جنبه اليمين وجنبه اليسار، ما بيخلي له مجال ان الثاني يفتح ما بين رجل ساقيه. كمان الفرشخة هاي مو مطلوبة، يعني بفرشخ رجليه وبيتأمط ويكتف تكتيف كمان، بيعمل كواعه هيك على جيرانه، يعني غلاظة بغلاظة كلها. لا، الشرع ما في غلاظة، كله لطافة. نعم، يمكن أن يراعي السنة مع استعمال الذوق السليم. نعم، وافتراشه أفضل من غيره. غيره الجلسات الكثيرة مثل ما حكينا على ركبتين، ركبة ونص، إشكال ألوان من الجلسات، لأنها شو هي؟ هيئة الافتراش، لأنها هيئة مشروعة. قال لأنه، قال لأنها، مراعاة الخبر أولى من مراعاة ما يعود عليه الضمير. لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها، ويكره الإقعاء هنا وفي سائر قعدات الصلاة. شو هذا الإقعاء المكروه؟ بأن يجلس المصلي على وريكيه اليد وهما أصل فخذيه ناصبا ركبتيه لفوق، بأن يلصق اليه بموضع صلاته بالأرض يعني، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز. مثل ما بيقولوا هذه مثل جلسة السباع مثل ما حكينا. ومن الإقعاء يعني مما يسمى إقعاء نوع مستحب عند النووي، وهو عند النووي في الجلوس بين السجدتين مثلا، وهو أن يفرش رجليه، الرجلتين يوقفهن ويقعد عليهن ويضع اليه على قدميه يعني على عقبيه، ثم ينحني المصلي قاعدا ألا عرفنا كيفية الجلوس المسنون المستحب، بعدين ما بدي يكمل صلاته هذا الجلوس وبدال القيام لسه في ركوع وسجود ماذا يفعل؟ قال ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه بحيث تقابل جبهته قدام ركبتيه، يعني بده ينحني انحناء كامل. هلا في ناس لما عم يصلي جالس مثلا شيء انه يطخي يعدها ركوع، لا بده يطخي منيح حتى تقابل جبهته قدام ركبتيه يعني راس ركبتينه، وهذا اقل ركوعه يعني اذا ما وصل له الحد ما صح الركوع، هو اكمل الركوع اقل ركوعه، واكمله ان تحاذي جبهته موضع سجوده لانه يضاهي ركوع القائم في المحاذاه في الاقل والاكمل. يعني هذا اللي عم يركع بدال الركوع من قيام، عم يركع من جلوس، بده وحده تشابه الركوع تبع القيام، بيكون ركوع الجلوس يشابه ركوع القيام. ومن عجز عن الجلوس حاطين كسرة تحت الجيم عجز، في لغة عجز لكن اللغة الفصيحة عجز يعجز، واللغة الأضعف عجز يعجز. هلا حاطت كسرة حطوا فتحة كمان بصير فتحة وكسرة معناتها بصح عجز وعجز. ومن عجز عن الجلوس لأن ناله من الجلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام، يعني المشقة الشديدة، مو هيك أريح لي، هذا هيك أريح لي مو اسمه مشقة، لكن معناته بده يتألم، معناته إذا خالف ما هو رخصة له. من عجز عن الجلوس بأن ناله من الجلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام، بأن ناله من الجلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام، صلى مضجعا على جنبه يعني لجنبه، عن جنب أيمن للأيسار، الأفضل الأيمن، مستقبل القبلة بوجهه. أيوة. يعني معناته صار بده مثلا راسه ناحي الغرب ورجليه ناحي الشرق، مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأن استقبال القبلة بده يكون بالصدر ما بكفي بالوجه. يعني لما بده يكون قائم مستقبل القبلة بده يستقبل القبلة بمقدم بدنه بصدره، فإذا انزوى عن القبلة بصدره بطلت صلاته. أما الالتفات بالوجه على القلب لا يبطل الصلاة إلا أنه نهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ينبغي أن لا يكثر الالتفات وإن كان لا يبطل الصلاة إلا من حيث التعدد الحركات. ومقدم بدني وجوبا، يعني استقبال القبلة واجب، ما بالصح الاضطجاع بغير هذا الشكل. لحديث عمران السابق، يعني دليل على صحة الاضطجاع حديث عمران أنه فإن لم تستطيع فصلي مضطجعا. وكالميت في اللحد، يعني الميت لما بندفنه في القبر في اللحد شو ندفنه؟ ندفنه بده يكون مستقبل القبلة، على جنبه مستقبل القبلة. والأفضل أن يكون على الأيمن، يجوز يصلي على جنبه الأيسر وعلى جنبه الأيمن، بس أنه أفضل جنب الأيمن. ويكره على الأيسر، مو بس أفضل، مكروه على الأيسر بلا عذر. أما إذا جنبه الأيمن في دم له فرضنا يساوي على الأيسر معذور، معنات معذور يعني لا ينقص أجره. كما جزم به في المجموع. ومن عجز كمان حاطين كسرة، ومن عجز عنه عن الاضطجاع خلاص ترتيب سواي. ومن عجز عنه عن الاضطجاع صلى مستلقيا، يعني ظهره إلى الأرض ووجهه صدره إلى السماء على ظهره، لكن كمان بده يكون أخمصاه للقبلة، باطن قدمه بده يكون مستقبل القبلة إذا كان عم يصلي مستلقي. ورأسه ناحية القبلة ناحية الشمال. ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه، يعني بده شيء وسادة، نحو وسادة مو شرط وسادة، نحو وسادة، جاكيته حطته بحطة شيء انه يرفع رأسه شوي مشان يستقبل فيه القبلة، يستقبل بوجه القبلة، إلا أن يكون بالكعبة، عم يصلي بوسط الكعبة وهي مسقوفة. فللمتجه جواز الاستلقاء على ظهره. عندكم فالمتجه ولا فالمتجه؟ فالمتجه. نعم. يعني إذا كان بوسط الكعبة يجوز يستلقي ولو ما حط وسادة تحت رأسه، لأنه شايف سقفها. استقبال الكعبة استقبال أي جزء من أجزاء الكعبة، حتى إذا عم يصلي على ظهر الكعبة وفي إلى تصوينة أو شيء هيك عالي ممكن يصلي يستقبل هالتصوينة هذه. نعم. فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره يعني بدون القيدات ثم يحط في الساده، وكذا على وجهه كمان بجوز يصلي ووجهه الى الارض لان الارض من الكعبه كمان، فبكون عم يستقبل ارض الكعبه، استقبل سقف الكعبه بيمشي الحال، ارض الكعبه بيمشي الحال، حيطان الكعبه جدرانها بيمشي الحال، تصوينه الكعبه مثل ما حكينا بيمشي الحال، باب الكعبه المغلق بيمشي الحال، ما اذا باب الكعبه مفتوح وعم يصلي تجاه الباب المفتوح ما بيصح، لأنه ما اتجه لشيء لجزء من الكعبة. وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقوفة، يعني لما بتكون مسقوفة بيتجه على ظهره بيشوف السقف، أما إذا كان غير مسقوفة مكشوفة ما في سقف، إذا صلى على وجهه بجوز وإن لم تكن مسقوفة، يعني عم يستقبل الأرض تبع الكعبة، لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها، جزء من الكعبة. ويركع ويسجد بقدر إمكانه، يعني قد ما بيحسن لازم يطخي الركوع، لكن بيجعل السجود أخفض من الركوع. فإن قدر المصلي على الركوع فقط ما بيحسن يسجد، المصلي قاعد ما بيحسن بيسجد، شو بيساوي؟ كرره، كرر الركوع، يعني يركع مرتين، واحدة عن الركوع واحدة عن السجود، إذا ما بيحسن بالسجود كرره بالسجود، واحدة للركوع واحدة للسجود. ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع فعينت تلك الزيادة للسجود، يعني إذا كان أكثر قدر من الركوع أفضل هيئة من الركوع يقدر عليها يكتفي بهذا المقدار للركوع والسجود، فإن قدر على زيادة عن هذه الأفضلية للركوع يجعلها للسجود. نعم، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن، يعني يجب على الإنسان الذي يستطيع أن يجعل فرقا بين الركوع والسجود أن يجعل ذلك الفرق، ما يطخي فرشف للركوع والسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع إذا تمكن. فإن عجز عما ذكر، يعني ما بيصير لا بيستلقي ولا على جنبه ولا على ظهره، ايوه، ولا يقف ولا يقعد، شو بده يساوي؟ أومأ برأسه، يصير يصلي براسه على الحلم. هذا مين؟ اللي عجز عن كل ليئات. فإن عجز عما ذكر أومأ بهمزة، أومأ، وبجوز تسهيل الهمزة، أو ما يومي، قال أومأ، قال بهمزة برأسه مو الهمزة براسه، أيوه، أومأ برأسه، أومأ بهمزة برأسه، والسجود يعني ينبغي أن يكون أخفض من الركوع. فإن عجز كمان ما بيحسن يطخي راسه ولا يحرك راسه، فببصره، مثلا واحد مصلوب ما بيحسن يحرك شيء، يصلي بعيونه ويصلي بقلبه على حسب ما يستطيع، والسجود أخفض من الركوع. فإن عجز فببصره، فإن عجز كمان ببصره ما عم يحسن يطرف عيونه، يطرف عيونه شو بيساوي؟ أجرى أفعال الصلاة بسننها، أجراها على قلبه، أجرى أفعال الصلاة بسننها ونوى بقلبه، ولا إعادة عليه، لأن هذا المقدار الذي استطاعه، ولا يكلف النفس الله نفسا إلا وسعها، ولا تسقط عنه الصلاة. يعني واحد مو حاسم يصلي يبطل الصلاة، ما في شيء يبطل الصلاة، متى كان حي وفيه عقل لابد من الصلاة على أي كيفية يستطيعها. ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، يعني الذي يرتبط به التكليف هو العقل، وهذا سبب تكليف الإنسان اللي حمل فيه الأمانة وعجزت عنها الجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، بسبب العقل. ثم قال تتمة كما وقف الشيخ رزي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال، فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: